ده أنا رافض إني أتجوز خوفا من إن الزوجة والأولاد يستولوا على جزء من الحب ده. ياه. ولا أسمح لأي حد إنه يمس القاهرة دي بكلمة. هي بيني وبينك تتحب فعلا؟ صعبان عليها قوي يا فندم بالحالة اللي وصلت لها دي. ولا يهمك ولا يهمك عم أفلاطون، ما أنت بتكتب الباب بتاعك القاهرة حبي ده عشان تصلحها مش كده؟ أيوة. وتصلحت؟ لا. قول لي يا أستاذ أفلاطون. نعم. أنت بقالك قد إيه بتكتب الباب اليومي ده القاهرة حبي؟ 10 سنين. ياه وما سئتش يا راجل، خلي عندك شوية يأس. ما تخلي عندك أنت شوية دم. ما القاهرة دي ما فيش منها أمل. بشرفي لبطحك. عيب يا قفلة، اختشي يا قفلة. ترى إيه يا أساتذة؟ أنا آسف يا فندم. وفي اعتقادك كده هتفضل تكتب العمود بتاع القاهرة حبي ده لحد إمتى؟ لحد ما يحصل حاجة من 3، يا إما البلد دي تتصلح، يا إما جريدة الكمال بتاعتنا دي تقفل، يا إما أموت أنا. لا الجريدة هتقفل ولا البلد هتتصلح، يبقى مفيش غير الحل التالت. فلا الله ولا فالك. أنا لا أخفي إن عمود القاهرة حبي ده ناجح جدا، بدليل آلاف الرسائل اللي بتيجي من القراء، لكن معظمهم بيطالب بأن كتاباتك يبقى فيها شيء من البسمة والأمل. ما أقدرش يا فندم، ما أقدرش أديهم أمل كاذب، ما أقدرش أعيشهم في وهم. أيوة البلد مليانة مشاكل فعلا، الزحمة والمرور وأزمة المساكن والطعام الفاسد والضجيج والنصابين والحفر والمجاري، والأهم من ده كله الأخلاق يا فندم. حبيبتي ما كنتش كده أبدا يا سعادة البيه. فعلا تعرف ان بقى فيها اعلى نسبة تلوث من مدن العالم. طيب بس بس بس تمالك نفسك شوية. مش قادر، انا اصلا اتولدت فيها ونشأت فيها، قضيت فيها احلى سنين عمري، وبعدين يحصل لها ده؟ ليه يا رب كده؟ ده انا بتقطع من جوه علشانها. طب بدل ما تتقطع من جوه علشانها اقترح حلول. هنحل ايه ولا ايه ولا ايه؟ حاجة حاجة، نشوف الناس اللي سبقونا حلوا مشاكل المدن بتاعتهم ازاي ونعمل زيهم. انت ما سافرتش بره ابدا يا استاذ افلاطون؟ واسيب القاهرة؟ ده انا كنت اموت يا فندم. يا بس لازم تسافر بره عشان تشوف بنفسك. وسيادتك قصدك بره فين يعني؟ بنها مثلا ولا طنطا؟ لا شبرا. بره يعني اوروبا، امريكا، اليابان، روسيا. نعم. اسمع يا استاذ افلاطون. ايوه يا فندم. فيه مؤتمر علمي هيعقد الاسبوع الجاي وهيضم جميع علماء العالم، وانا بقترح انك تسافر تعمل له تغطيه صحفيه، وفي نفس الوقت تلف شويه في الدول المتقدمه دي وتاخد فكره. لا لا، ده هيعقد في روسيكا. يا سلام روسيكا. روسيكا دي بلاد جميله جدا، قمه التقدم. واسيب القاهره؟ مش ممكن مش ممكن. ليه؟ اخاف. لا ما هو اصلا انت مش هتبقى لوحده. امال مين مسافر معايا؟ انا. اسخم. استاذ افلاطون هتسافر يعني هتسافر. يا الساعه بقت كام؟ 11 إلا 5، يعني فاضل 5 دقايق والمؤتمر الصحفي يبتدي. لكن بسمتك ايه رايك في روسيكا دي بقى؟ زفت. هي ولا القاهره؟ القاهره طبعا. بسمتك شفت شوارع نظيفه زي شوارع روسيكا؟ بصراحة لا. شفت الهدوء اللي في البلد؟ سمعت كلاكس واحد؟ لا. في مطبات ولا مجاري طفحة؟ لا. ولا جناين والخضرة اللي مالية البلد؟ جنة. حاجة تغيظ. مفيش لا كذب ولا فهلوة، في علم وانضباط والشغل يعني شغل. حاجة تفلق. مفيش زحام، مفيش بيوت بتقع، والكل بيضحك وسعيد. أنا هتجنن. اشمعنى احنا يا عالم؟ لسه برضو متعصب للقاهرة؟ أيوة القاهرة حبي، لأن القاهرة روح، محبة، أخوة، تعاطف. القاهرة لو فيها العلماء اللي مجتمعين جوه دول ما كانش بقى ده حال العالم. كانوا عملوا إيه يعني؟ نعم، بدل ما يسخروا العلم بتاعهم للحرب والدمار كانوا حيستلهموا من حضارتنا وتراثنا السماحة والسلام والنظرة الشمولية للبشر، وكانوا وظفوا اختراعاتهم كلها لخدمة الأهداف الإنسانية دي. كانوا مثلا قدروا يتحكموا في الطقس والامطار، وبالتالي يتحكموا في المحاصيل وما تحصلش المجاعات اللي بتحصل في العالم دي. كانوا ممكن يكتشفوا وقود وطاقه جديده بدل الجوع البترولي اللي موجود دلوقتي والحروب اللي قايمه علشانه. عاوز تقول لي ان علماء العالم لو كانوا تعاونوا وركزوا جهودهم مع بعض ما كانوش وصلوا للدواء او اشعه يقضوا بيه على السرطان اللي مش عارفين له علاج حقيقي لحد دلوقتي، واللي بيعتبر سبة في جبين القرن العشرين؟ لا لا لا لا لا، فيدي بقى عندك حق. هم خرجوا من الاجتماع. أيها السيدات والسادة،

هجيب لك مهلبية. وعلى ايه؟ نزل لي حق المهلبية من ثمن القماش وخد 90. ما ينفعش يا ست هانم، ما ينفعش، ده بتاع بره. ما دام كده هدفع لك جنيه بحاله. ياه، ده غسيل ومكوى. 110. قماشه حديد والوانه ثابته. اوه 120. يبقى انت مش عايزه تشتري حاجه. لا بقى، انت اللي مش عاوز تبيع يا ناس. هتجيب له ذبحه. افتكر وجب دلوقتي. اه سيبني عليها بقى. لا لا لا، قلبك ابيض، امال الليزر عملوه ليه؟ اهي. يا سلام، شوف الدنيا سكتت ازاي. انا اسف عشان تعبتك معايا. العفو يا هانم، انا هنا علشان اكون في خدمتك. اتفضل. ايه دول؟ 20 جنيه، 8 4 متر. مش برضو المتر ب5 جنيه؟ حرام تدفع فيه اكتر من 50 قرش. انت بتقول ايه؟ ده شغل برا. لا يا هانم لا، ده شغل جوه، بس احنا حاطين تيكت عليه كده بتاع برا. يا ابني الايه؟ ولو كفايه ان القماشه بتاعته خيش والوانه كمان بتبهت من اول غسله. معلش، لكن مش معقول اخرج من غير ما اشتري حاجه، خصوصا بعد ما قلبت لك الريوم بتاعك بالشكل ده. ادفع 60 قرش في المتر وعوضك على الله. شوف بقى، اقل من 5 جنيه مش هدفع. ده المحل يا عيني بيصرف كتير قوي، ميه وكهربا بس بحوالي 7 جنيه في الشهر، وموظفين وعمال بحوالي 100 جنيه في الشهر. صاحب المحل راجل جشع وواكل حقوقنا. اخر كلام، تدفع 70 قرش في المتر ولا لا؟ لا، 5 جنيه ما ينقصوش مليم. طيب انا مش عاوز ابيع. بالعكس، ده انا بقى اللي مش عاوز اشتري. الحقوني يا عالم، الحقوني يا عالم، امسكوني. ايه ده ايه ده؟ قبض علي يعملوا معروف. في ايه يا جدع، انت بتعيط ليه؟ خد دول عني الله يخليك. ايه دول؟ الله الله الله الله، ايه ده؟ دي محافظ واقلام ونضارات وفلوس وساعات وحلقان ذهب. جبتهم منين دول؟ نشلتهم، ما انا نشال. ما بصي ما بصي، ساعتي اهو. ده بقى اللي ما كانش على البال يا قفله. نشلتي الحاجات دي كلها ازاي في الزحمه؟ لا حول الله. يلا يا حضرات، اللي يتعرف على حاجه بتاعته اتفضل ياخدها. بس خلي بالك، ايوه لحصل في حاجات بتاعت ناس تانيين، ناس كانوا في السيما اللي جنبنا، وناس من اتوبيس الجيزه، يعني اراد اليوم كله. وايه اللي خلاك كشفت نفسك فجاه كده لوحدي كده؟ ما اعرفش ازاي. اللي زرع عمل عمايله. ايه ده يا ما حدش يتقدم عشان ياخد حاجته وحضراته؟ آه خلاص بقى، يعني اصله باين عليه مسكين، يمكن عنده اولاد. ايه رايك يا نشال بيه؟ كلهم مسامحينك فيهم. لا لا، مش ممكن، مش ممكن ابدا. طبعا قال يا جماعه سلموني للبوليس. الله، ما خلاص بقى، مش ممكن. انا عاوز اتسجن، مدام سرقت، مدام سرقتي بقى لازم اتسجن. امسكوني يا عالم، اسجنوني. مش قادر اتصور ان اللي بشوفه ده حقيقي يا زكي. ده الليزر ده معجزه. ايه الجرس ده؟ ده جرس الدلال. الاخر بقى رقه بالشكل ده. هنا الاوكازيون، هنا. ابعد ابعد، البيع بالاونطه يا حضرات، تدليس كبير في الاسعار. اشتري بالتقسيط المرهق، ادفع ربع الربع، يتخرب بايتك بعد سنه وربع. هنا الاوكازيون، هنا. ابعد ابعد ابعد ابعد. قلت لك ما فيش لزوم تغصب عليا. اصله فيلم حلو قوي. ولو ده انا بقى لي 10 سنين ما دخلت السينما. ليه منظر الزبائن دلوقتي بيخوفني، بيتهيأ لأي واحد فيهم ممكن يعمل اي حاجه في اي وقت وفي اي مكان. ما شفتش الجدع اللي مسك في خناقي بره عشان كان عاوز يحشر نفسه قدام مني في الطابور بتاع التذاكر وانا منعته؟ على المهم حصل خير، عين الناس ساكته اهي والفيلم ابتدى اهو. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انا ايه صوت؟ سامع زي ما يكون فار بيقرقط في رجل كنبه. اه ده مش فار ولا حاجه، ده في ناس بتقزقز لب وسداني. بص يا خبر، ده كل السينما بتقزقز. والمهم ان كلهم بيقزقزوا مع بعض في ايقاع واحد. انا مش سامع الحوار بتاع الفيلم. كله دلوقتي اول ما يخش مسرحيه او فيلم يروح مطلع القرطاس من دول ومديها ازقزه بدل السجاير. اصل السجاير ممنوعه. ممنوعه؟ واللي مولعين في ايدهم ده ايه، مصاصات؟ والدخان اللي معبى اسرار ده جا منين؟